هذا سائل يسأل وطال سؤاله، ملخص سؤاله بأنه ملخص سؤاله، سؤاله طويل على كل حال، ملخص سؤاله أنه اضطر إلى طلاق زوجته وتسفيرها وإبقاء أبنائه عندهم، فهل له بعد ذلك أن يراجعها؟ قضية المراجعة إذا أمكن الرجوع، يعني هو يقول بأنه أكره على الطلاق لأنها سترحل ونحوه، وهو سيبقى هنا مضطر للبقاء هنا، فهل له بعد ذلك أن يأتي بها وأن يراجعها؟ على كل حال من الناحية الشرعية إذا طلقت المرأة وهي ما زالت في عدتها فله أن يراجعها دون استئذانها أو دون رضاها، لكن بعد انقضاء مدة العدة وهي 3 قروء إن كانت ممن تحيض فهذا يلزم بعد ذلك أن يكون ذلك بعقد جديد وصداق جديد إلى آخره. الأمر الآخر ذكر فيما يتعلق بالدرس، قال يسأل عن الاختبار متى يكون. نحن ولله الحمد شرفنا على الانتهاء من كتاب الطهارة، طبعا سابقا ما يمكن أن نتكلم في الاختبار وكان الكتاب ليس بين أيديهم، لكن لعله لأن نفكر فيه، والغالب أنه يكون في بداية مستهل العام القادم، والأصل في طبعا لا شك أن الكتاب الآن ليس كسابقه، ونحن مع ذلك جزأناه حتى لا يكون الكتاب كله كاملا، وإنما جعلناه كأنه كما يقال 4 دورات مستقلة، الدورة الأولى الذي هو بهذا المجلد الطهارة والصلاة، وبعد ذلك بقية العبادات إلى آخره. فهنا لعلنا ولذلك لعلي أشرت أنه قد يكون هناك ما يسمى بشهادة الحضور، قد يكون يصعب على الكثير أو البعض أن يستوعب ذلك، لكن أيضا هناك يعني من كان عنده الاستعداد لقراءته وحفظ أدلته، والأدلة طبعا ستكون أقل ما يكون أن يكون دليلا من كتاب أو سنة أو قياس، إذا اجتمعت أو يكفي أحد هذه الأدلة، هي بمعنى إذا كان في المسألة الواحدة أكثر من دليل من السنة يكفي واحد من حيث السؤال، لكن لا شك أحيانا هو حفظ الأدلة وكثرتها أحيانا قد ينتقد الدليل بسبب أو قد يعترض عليه من وجه فيكون الدليل الآخر عارض له، فيكون بعد ذلك الدليل الآخر من باب النافلة، فمن أتى به يكون له زيادة في الدرجة، من أتى بالكتاب والسنة والقياس أو التعليل كان ذلك كافيا في هذا الاستدلال. هذا لعله يكون في مستهل العام القادم في هذه الحال لمن أراد ذلك. هذا يسأل يقول: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم جلست 3 قروء، فما الحكم هذا الطلاق؟ هذا الطلاق يسمى طلاقا غير سني، وإنما طلاقا بدعيا، لأنه نهي الرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق يعد محرما بدعيا غير سني، لكنه يقع عند عامة العلماء. فإن كان هذا الجماع لم يترتب عليه حمل وإنما بعد ذلك حارت 3 أقراء فعند ذلك تنقضي عدتها بالأقراء 3. هذا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تشرب دواء كي يقف دم الحيض لاستمرار في العبادة، وإذا يحصل شيء من القطرات ما الحكم؟ أما إذا كانت العبادة هي العبادة المعتادة كالصلاة والصيام وما شابه ذلك، هذا ينبغي للمرأة ألا تتدخل في هذا وأن تترك الأمور على ما هي عليه. وإذا كانت كما يقال عادتها في هذه الأيام كرمضان ونحوها أن تجتهد في العبادة مع الصيام بقراءة القرآن أو بالصلاة، فهي لتعلم بأنها إذا منعت من ذلك شرعا فإن أجرها ثابت لها ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك جاء في الحديث أن من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا كان الإنسان في حال سفره امتنع عن بعض العبادات أو في حال مرضه امتنع عن بعض العبادات من صيام أو قيام أو نحو من ذلك فإن أجره ثابت في هذا. ولذلك مر معنا بأنه إذا صلى الإنسان وهو جالس وهو قادر على القيام فله نصف الأجر، لكن كان عاجزا عن القيام فأجره في ذلك ثابت وكامل كما يقول العلماء. أما إذا كان الأمر يتعلق بما يتعلق بمدة معينة، كان تأتي المرأة للحج وهي من بلاد بعيدة ويتعذر عليها في الغالب الانتظار، أو يتعذر عليها في الواقع أن تعود مرة أخرى، أو يكلفها ذلك كلفة كثيرة تصعب عليها، فهنا لو استخدمت حبوبا أو علاجا أو ما شابه ذلك لقطع الحيض ومنعه أو رفعه لا حرج في ذلك، بل كما ذكر بأن النساء في القديم كن يفعلن ذلك وكانوا يفعلونه كما قيل بشرب ماء الأراك، بمعنى يطبخ ماء الأراك فتشربه النساء. طبعا هذه ليست وصفة طبية، أنا لست طبيبا لا كما يقال طبيب ولا أيضا بما يسمى الأدوية الشعبية، لكن كما قيل هذا بأنها تطبخ أعواد الأراك ثم تشربها فيكون ذلك قاطعا مانعا. الشاهد من هذا وهو الذي أقوله أن المرأة إذا تناولت علاجا عقارا أيا كان فقطع عنها الحيض ارتفع رأت الطهر فيطهر.